تقول أريد أن أسأل عن أني تم العقد علي من إنسان ملتزم وطلب مني أن أقسم بالله أني لم أحب أي رجل قبله ولم أعجب برجل قبله، فأقسمت وأنا كاذبة وأنا أحس بالذنب الشديد على فعل ذلك، فماذا أفعل الآن؟ في الحقيقة هذا الأخ الذي وصف بأنه ملتزم ومتعنت لا ينبغي أبدا أن يفتح على نفسه هذا الباب من الشر. يعني طيب، يمكن أن المرأة تقول أنها لم يسبق لها قصة حب مع واحد، لكن مسألة الإعجاب هذه مو يعني قل أن يوجد رجل أو امرأة لم يعجب قبل ارتباطه بأخرى بواحدة أو هي تعجب بواحد، لكن هي القضية الأمور القلبية هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. النظر لا يكون في ذات الأمور هذه بقدر ما يكون فيما ترتب عليها. يعني لو إن هذه المرأة مثلا، لو افترضنا إن هذه الأخت عافانا الله وإياها أحبت رجلا مثلا، هل تطور هذا الحب إلى مخالفات شرعية ولا كان يعني شعور داخلي انتبه في وقت معين ثم قطعت هذا الشعور بالرجوع إلى الله عز وجل وبانصراف هذا الإنسان عنها أو بوجود آخر حل محله أو نحو ذلك؟ إذا القضية ليست قضية الشعور بالميل تجاه واحد بعينه، ولكن هل ترتب على هذا الميل سواء كان إعجاب أو حب مخالفات شرعية أم لا؟ ولا ينبغي أبدا أن نوقع أنفسنا وأخواتنا في مثل هذا الحرج، لأننا لن نكون أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم نعرف أبدا أنهم كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة المحرجة. هو دخل لخطبة هذه الأخت وهو واثق من أخلاقها أم لا، عارف البيئة التي تعيش فيها بيئة طيبة صالحة أم لا، ده في الحقيقة يجعله يستغني عن مثل هذه الأسئلة فضلا عن أنه يحملها على القسم. هذا فيما يتعلق بالأخ. أما الأخت خلاص يعني البكاء على الفايت نقصان من العقل كما يقولون، أنت حلفت وانتهى الأمر، ليس أمامك إلا أن تتوبي إلى الله تبارك وتعالى، ولا يلزمك أن تخبري، لا يلزمك أن تخبري إلا إذا كان بالفعل علق المسألة على أنه حرمك أو تكون طالق لو حصل شيء من ذلك وأخفيتيه عنه أو نحو ذلك، هنا اللي يمكن أن تذكري له ذلك. فأنت الآن بالخيار، طالما أنه حلف فقط أو حلفت فقط، أنت حلفتي تتوبي بينك وبين الله عز وجل، ولا يلزمك أن تخبريه بشيء من ذلك.